إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتذكروا أن لله تعالى ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وله الدنيا والآخرة، وهو الفعال لما يريد، وأن الله تعالى وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وهو تعالى كذلكم وحده الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فآمنوا بربكم واعبدوه وحده وادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين ولو كره الكافرون. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. خزائن الله ملأى ويداه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا ربهم على تفنن سؤالاتهم وتنوع حاجاتهم فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده سبحانه شيئا. ذلكم لأنه تبارك وتعالى جواد ماجد غني حميد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. عباد الله، إنما أخبركم ربكم جل وعلا بغناه وفقركم إليه وقدرته وقوته وعجزكم عما تريدون إلا بإرادته ومعونته، من أجل أن تعظموه سبحانه وتجلوه وتخافوه وتحبوه وترغبوا إليه وترهبوا منه وتفروا منه إليه وترجوه وتتوسلوا إليه بفعل ما يحب وترك ما يسخط، وتسأله جميع الحاجات لترضوه تعالى وتدعوه. ولذلكم أمركم جل وعلا بالدعاء وسماه عبادة، وشرط عليكم الذل والإخلاص له سبحانه فيه، وقرن الدعاء بالإجابة، وجمع لكم بين الفضل والإثابة. فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها المسلمون، وكم ضمن الله جل وعلا كتابه الكريم من دعوات صالح عباده المشتملة على سؤال جليل المطالب وسني المراتب من أمر الدنيا والآخرة، لتسألوا ربكم تبارك وتعالى من جنسها وما يليق بحالكم منها وعلى وفقها أيها المسلمون. ومن اللافت لنظر أولي الألباب أن تلكم الدعوات المضمنة أشرف كتاب قرنت ببيان إجابتها وتحقق مطلوب الداعين بها ما لم تكن معلقة بشرط لم يتحقق أو معارضة لقضاء قد سبق. تدبروا هذا الشأن في عامة سور القرآن وخصوصا في سور البقرة وآل عمران والأنبياء والصافات وغيرهما من محكم البيان معشر المسلمين. ومن اللافت لنظر أولي الألباب كذلكم أن جملة تلك الدعوات المباركات المقرونة بالإجابات قد وردت مقرونة في جملتها بالتوسل إلى الله تعالى بربوبيته الخاصة وسابق فضله وباعتراف السائل بخطيئته وتوسله بإيمانه بربه وبصالح عمله وحاجته السائل إلى فضل ربه ورحمته. وفي ذلك معاشر المسلمين جلي الإرشاد إلى أن يكون الداعي متحليا في دعائه بمظهر الذل وغاية الافتقار وصدق الحاجة في دعوته إلى الله الواحد القهار يرجو إجابة الولي الغني الحميد الواجد الواسع المجيد مع الثقة بالإجابة مع الإثابة. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول أنا عند ظن عبدي بي. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء أيها المؤمنون. ومما جاء في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدعاء وما ينبغي له ومعه وبعده قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. وله أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وله أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينصب وجهه إلى الله عز وجل في مسألة إلا أعطاه الله تعالى إياها. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله خيرا فيردهما خائبتين. أيها المسلمون وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوى إلا آتاه الله تعالى إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي حديث آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر قال الله أكثر. فاتقوا الله عباد الله وخذوا بالدعاء فإنه هو العبادة وإنه سلاح المؤمن وإنه مفتاح الخزائن وإنه وسيلة عظيمة من وسائل العطاء الكريم من الرب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه ولا من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفره يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، تذكروا أنكم بحاجة دائمة إلى الدعاء في جميع الأحوال ومختلف الظروف، فإنكم بين ثلاث حالات: إما في نعمة يرجو العبد استقرارها وسعتها ونماءها وزيادتها وحسن استعمالها والدعاء من أعظم أسباب ذلك، أو في مصيبة أو بلية يرجو العبد من ربه جل وعلا رفعها والعافية منها وأن تبدل بخير منها، وإما يتوقع العبد مكروها بذنبه أو عمت به البلوى فيما حوله، فيحتاج العبد إلى أن يلح على ربه جل وعلا أن يصرفه عنه وأن يجعله في عصمة منه، وسبيل ذلكم الدعاء. ولذلكم أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، وأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم عباد الله بالدعاء. وحظكم صلى الله عليه وسلم على الإخلاص لله تعالى فيه والإلحاح به في سائر أحوالكم. أيها المسلمون، وإن في أمة الإسلام اليوم من البلايا والنوازل والزلازل والمحن وتسلط الكفار والمنافقين على أهل الإسلام وحرماتهم ما ترتب عليه التكفير والتشريد وانتهاك الحرمات وإهلاك الحرث والنسل إلى غير ذلك من المظاهر المحزنة المؤلمة التي عمت معظم أوطان المسلمين. وإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالمسلمون اليوم بحاجة إلى الدعاء فرادى وجماعات، لأجل أن يكشف الله الغمة وأن يزيل الكربة وأن يفرج الهم وأن يكبت العدو ويجمع الشمل ويوحد الأمة. وإنهم بحاجة إلى دعاء القنوت لتلكم النوازل، لولا أنه يحتاجه الأقوى من قولي العلماء إلى توجيه ولي الأمر لأمور شرعية ومصالح مرعية. ولكن دعوة المسلم لأخيه أو إخوانه بظهر الغيب مستجابة، فادعوا الله عز وجل أن يغفر لعباده المؤمنين وأن يكف كيد الذين كفروا والمنافقين، وأن يوحد أمر المسلمين تحت ولاية راشدة، وأن يبدل ما بهم من خوف أمنا وتشريد إقامة وطمأنينة، ومن فقر إلى غنى، ومن فتنة إلى عافية. ادعوا الله تعالى في سائر الأحوال ومختلف الأوقات، وألحوا على الله عز وجل بذلك، فإن أبرك عباد الله وأحبهم إلى الله من كان دعاؤه سببا في تفريج الكربات عن المسلمين ورفع الضائقة عن عباد الله المؤمنين، وكان سببا في النصر المبين وكبت الكافرين. فلا تدري يا عبد الله لعله أنت ذلك الرجل المبارك. أيها المسلمون، ومن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من أجل الإجابة وتحقق الإثابة أنه صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة بشأن الدعاء أن يطيب المرء مطعمه، وأن يحذر من الحرام وإثمه، وأن يتحرى أوقات ومواطن الإجابة، وأن يرفع العبد يديه عند السؤال حاجته بالجملة، وأن يقدم بين يدي دعوته الثناء على ربه جل وعلا بما هو أهله، وأن يتحرى جوامع الدعاء ويجتنب السجع والتكلف والاقتراح على الله، وأن يحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وأن يكرر الدعاء ثلاثا، وأن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل قبل الدعاء عشرا مع تكرار الدعاء في مختلف الأوقات والأحوال مع اليقين بالإجابة من ذي الكرم والجلال، وأن يحذر الدعاء على نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، أو أن يدعو بإذن أو قطيعة رحم. فاتقوا الله عباد الله، ولازموا الدعاء وأخلصوا لله تعالى فيه. ادعوا الله تعالى مجتمعين ومتفرقين، وادعوا الله في حاجاتكم وحاجات إخوانكم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسلك بنا سبيل أولي التقى، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم ننجنا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا ربنا في من خافك واتقاك وحذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على الهدى، ووفقهم للبر والتقوى. اللهم وانصر المسلمين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كف بأس الذين كفروا والذين نافقوا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إن بعبادك من اللأواء والجوع والضنك وضيق الحال والكرب ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم الطف بعبادك، اللهم اكشف عنهم الغمة ونفس لهم الكربة، واجمعهم الله واجمعهم اللهم على الخير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وذوينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.